قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. ح وحدثنا أبو النعمان قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أبتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون بير برداق سور السم أركداش قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. طبعا هذا محمول على الضرورة عند الحنفية وأما عند غيره فيجوز ركبها مطلقا. قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. الحمد لله. باب الجلال للبدن أي ما يوضع على ظهورها واحدها جل. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمره.